الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 35 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن لازلنا بفضل الله تعالى في باب التوبة، ونحن مع حديث الثلاثة الذين خلفوا، الحديث 21، فيما سبق بيانه وشرحه من أحاديث رياض الصالحين. والحديث رواه كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ومن بعد ذكر الحديث نصا في مجلس، رحنا نحاول أن نأخذ فقه الحديث في مجلس آخر. قلت أعزف عن شرح الحديث، لأن الحديث واضح فهو لا يحتاج إلى شرح، لكن يمكن أن يحتاج إلى فقه، بمعنى أننا نأخذ من الحديث بعض الدروس والعظات والعبر. فكانت وقفتنا الثانية مع راوي الحديث، يعني بعد نص الحديث بدأنا نقول من الذي روى لنا الحديث؟ كعب بن مالك. والسبب قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة. ثم مضى بي الكلام أبين أن تبوك كانت عبارة عن منطقة حدودية بين العرب وبين الروم، الذين يقطنون أوروبا. لم تكن هناك أمريكا آنذاك، ثم هم يحتلون بلاد الشام ومصر وما تيسر من شمال أفريقيا، وكانت مصر واسعة النطاق، ولكن مصر كانت تخالفهم في المذهب، فهم أرثوذكس في الوقت الذي فيه الرومان كاثوليك، وترتبت عليها أو على هذا الخلاف المذهبي مشاكل كثيرة كانت سببا من أسباب الفتح الإسلامي واستقبال أهل مصر للفاتحين المسلمين، استقبال المنقذ من ضلال الروم وظلمهم. فكان الفتح الإسلامي بفضل الله، وبقيت بلاد الروم أو بلاد الشام ترزح تحت نير الاحتلال الروماني، حتى فتحت هذه البلاد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كانت الفتوحات الكثيرة والكبيرة لبلاد الفرس والروم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. كانت هذه اللفتة مليئة بالفقه، مليئة بالعظات والدروس، حتى وإن وقع فيها شيء من الإطناب. كعب ابن مالك رضي الله عنه صاحب بيعة العقبة، والذي لم يتخلف عن شيء من الغزوات سوى غزوة بدر لعدم عزم النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين، إنما من أراد أن يخرج فليخرج لملاقاة العير. والتخلف الثاني هذه الغزوة، غزوة تبوك، والتي سماها القرآن بالعسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والثلاثة كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية الواقفي. يحكي كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ملابسات هذا التخلف عن الغزوة، وهو أقدر ما يكون على الغزوات، وليس عنده عذر يعتذر به أمام الله، لأنه كان في صحته في شبابه، ووجد الراحلتين بدلا من الراحلة، غير أنه كان فيه شيء من التباطؤ، الجو حر شديد الحرارة، السفر طويل، وعنده البستان، فلجأ إلى الظل والرطب والتمر، فعوقب على هذا التراخي، وهو الذي في نيته أنه سيخرج ولا يعتذر، وليس هناك ثمة داع للاعتذار. لكن سبحان الله، الإنسان إذا توانى وتراخى في الطاعة يمكن أن تضيع منه. أما المؤمنون الخلص فقد خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثني عزمهم بعد الشقة ولا طيب الثمار، إلا أن كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك بلا عذر، وهو من المؤمنين الخلص ومن خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال إنه ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة غزاها قط. كل غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام قد شارك فيها كعب رضي الله عنه، فهو من المجاهدين في سبيل الله، إلا في غزوة بدر فقد تخلف فيها كعب وغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا خرج من المدينة لا يريد القتال، ولذلك لم يخرج معه إلا 310 رجلا فقط، لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا عيرا لقريش، أي إبلا محملة قدمت من الشام تريد مكة وتمر بالمدينة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يستقبل هذه العير ويأخذها، وذلك لأن أهل مكة أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم، فلهذا كانت أموالهم غنيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويحل له أن يخرج ليأخذها، وليس في ذلك عدوان من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، بل هذا أخذ لبعض حقهم، فضلا عن أنه يعني وعد من الله عز وجل بوحي سماوي، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فهنا خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في هذا العدد القليل، وسمع أبو سفيان خروج النبي عليه الصلاة والسلام، فعدل مسار القافلة، فعدل عن سيره إلى الساحل، وأرسل إلى قريش صارخا يستنجدهم أو يستغيثهم ويقول هلموا أنقذوا العير. وأسباب غزوة بدر معروفة، وخرج أهل مكة أشرا وبطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، إلى أن كانت غزوة بدر بنتائجها العظيمة والتي سماها الله عز وجل بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وثبت الله المؤمنين ثباتا عظيما، وأنزل الرعب في قلوب الذين كفروا، والملائكة كانت مع المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ولست بصدد الذي يحدثك عن غزوة بدر ها هنا، إنما هي تلك الإشارات التي ترتبط بأول ما ذكر في الحديث أنه يعني لم يخرج إلى بدر لهذا السبب. ثم ماذا؟ ثم ماذا يا عباد الله؟ نقول المهم أن هذه غزوة بدر التي تخلف عنها كعب، لكنها ليست في أول الأمر إلا في ثاني الحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج للقتال، وإنما خرج للعير، ولكن الله جمع بينه وبين عدوه على غير ميعاد، وكانت غزوة مباركة ولله الحمد. ثم ذكر كعب بيعته للنبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة في منى، حيث بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، وقال إنني لا أحب أن يكون لي بدلها بدر، يعني ما كان يحسن أن أتخلف عن هذه البيعة، وإنها لعندي كغزوة بدر، يعني هي أحب إليه من غزوة لأنها بيعة عظيمة. لكن يقول كانت بدر أذكر في الناس منها، أي أكثر ذكرا، لأن الغزوة اشتهرت بخلاف البيعة. على كل حال كان كعب رضي الله عنه يسلي نفسه بأنه إن فاتته غزوة بدر فقد حصلت له بيعة العقبة، فرضي الله عن كعب وعن جميع الصحابة. يقول رضي الله عنه: إني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، أي غزوة تبوك، كان قوي البدن ياسر الحال، حتى إنه كان عنده راحلتان في تلك الغزوة، وما جمع راحلتين في غزوة قبلها أبدا، وقد استعد وتجهز رضي الله عنه. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ورى من التورية أو التعريض، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ولأن هذه حروب وفيها دماء وأموال، والحرب خدعة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، أي أظهر خلاف ما يريد، وهذا من حكمته وحنكته صلى الله عليه وسلم في الحرب، لأنه لو أظهر وجهه تبين ذلك لعدوه، فلربما استعدوا له أكثر من اللازم، وربما يذهب عن مكانه الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فكان صلى الله عليه وسلم مثلا إذا أراد أن يخرج إلى الجنوب ورى، وكأنه يريد أن يخرج إلى الشمال، أو أراد أن يخرج إلى الشرق ورى، وكأنه يريد أن يخرج إلى الغرب، يعني يبدأ الجيش يتحرك فعلا فيأخذ جهة غير التي يريد، وبعد ما ينقطع عن الأبصار يعدل المسار ويلف لفة كاملة ويريد الجهة التي أرادها، لكنه بعدما تيقن الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اتخذ هذه الجهة، فماذا يريد وأين يريد؟ لعله يريد كذا، لعله يريد كذا، فيتساءلون وما إلى ذلك. لكن خلاص الهدف تم، وبعد أن يبتعد عن الأنظار يعود إلى الجهة التي يريد، حتى لا يطلع العدو على أسراره. فهذا من فقه الحديث الذي ينبغي أن نفقهه، وأن الإنسان في التعامل مع العدو يكون كيسا فطنا، وفي الحروب يخدع العدو، ولا يقولن كيف أخدع، ولا يقولن كيف أكذب، فإن الكذب على العدو مباح. إنما واحد لا يفهم هذا المعنى ويعطي كل أسرار الجيش لأعدائه، أي دين هذا، وأي ذكاء، وأي فطنة. إنما الحرب خدعة. كل غزوات النبي عليه الصلاة والسلام كانت فيها هذه التورية، إلا في غزوة تبوك، إلا في غزوة تبوك. لماذا؟ أولا الغزوة فيها سفر طويل، فيحتاج إلى إعداد واستعداد. ثانيا بعد العدو عن مكان المدينة، بحيث يعني لا يسمعون، وقلما تصلهم الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام يريدهم. مسافات شاسعة، في معركة قبل هذا كانت في مؤتة انتهت بالانسحاب ولم تكن نصرا ولا هزيمة، فربما أيضا هذا يجعل الروم أنهم يفكرون أن المسلمين لا يعودون لأسباب كهذه أو لغيرها. جعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بأنه يريد غزو الروم والتوجه إلى تبوك على بعد ومسافة طويلة تزيد على 700 كيلو مترا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرها ووضحها وجلاها لأصحابه، ذلك لأنها أيضا كانت في شدة الحر حين طابت الثمار والنفوس مجبولة على الركون إلى الكسل وإلى الرخاء، ولأن المدى بعيد من المدينة إلى تبوك، ففيها مفاوز ورمال وعطش وشمس، وفيها أن العدو كثير وهم الروم، وقد اجتمعوا للمسلمين في عدد هائل حسب ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك استدعى الأمر أن يجلي النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، وأن يوضح أمر الغزوة، وأخبر أنه خارج إلى تبوك إلى عدو كثير وإلى مكان بعيد حتى يتأهب الناس. فخرج المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف إلا من خذله الله بالنفاق، وثلاثة رجال فقط لم يعرف عنهم هذا النفاق لكنهم تخلفوا، هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم. هؤلاء من المؤمنين الخلص، لكن تخلفوا لأمر أراده الله عز وجل. أما غيرهم ممن تخلف فإنهم منافقون منغمسون في النفاق، نسأل الله العافية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهم كثير إلى جهة تبوك حتى نزل بها، ولكن الله تعالى لم يجمع بينه وبين عدوه، بل بقي 20 يوما في ذلك المكان ثم انصرف على غير حرب. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم تجهز هو والمسلمون وخرجوا من المدينة، أما هو رضي الله عنه فتأخر وجعل يغدو كل صباح يرحل راحلته، ويقول ألحقوا به ألحقوا به، ولكنه لم يفعل شيئا. ثم يفعل كل يوم حتى تمادى به الأمر ولم يدرك. الحمد لله. ديكم الله سبحانه. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يبادر بالعمل الصالح فإنه حري أن يحرم إياه. إن الإنسان إذا لم يبادر بالعمل الصالح فإنه حري أن يحرم إياه، كما قال الله سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان إذا علم الحق ولم يقبله ويذعن له من أول وهلة فإن ذلك قد يفوته ويحرم إياه والعياذ بالله. كما أن الإنسان إذا لم يصبر على المصيبة من أول الأمر فإنه يحرم أجرها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعليك يا أخي أن تبادر بالأعمال الصالحة ولا تتأخر، فتتمادى بك الأيام ثم تعجز وتكسل ويغلب عليك الشيطان والهوى فتتأخر. فها هو رضي الله عنه كل يوم يقول: أخرج، ولكن تمادى به الأمر ولم يخرج. يقول: فكان يحز في نفسه أنه إذا خرج إلى سوق المدينة وإذا المدينة ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولم يبق بها إلا رجل مغموس في النفاق والعياذ بالله، قد غمسه نفاقه فلم يخرج، أو رجل معذور عذره الله عز وجل فكان يعتب على نفسه: كيف لا يبقى في المدينة إلا هؤلاء وأقعد معهم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولم يسأل عنه حتى وصل إلى تبوك. فبينما هو جالس وأصحابه في تبوك سأل عنه: أين كعب بن مالك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل: أين كعب بن مالك؟ فتكلم فيه رجل من بني سلمة وغمزه، يعني إنه يمشي الآن في المدينة ويريد الظل الظليل وينظر إلى برديه ويتبختر في عباءته، هكذا يعني غمزه. ولكن دافع عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: يا أخي أحسن الظن مثلا بأخيك ولا تقل هذا، وما أسوأ ما قلت عن أخيك، ونحن لا ندري كيف هو ولا ما عذره وكذا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجب بشيء، لا على الذي غمزه ولا على الذي رد، لم يقر هذا ولا ذاك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستوضح أمر معاذ أمر كعب بن مالك حتى يرد على هذا الرجل أو ذاك، أو حتى يدافع عنه، أو حتى يقر الاتهام، لا، فلم يرد عليه الصلاة والسلام. فبينما هو كذلك إذ رأى رجلا مبيضا، يعني بياضا يزول به السراب من بعيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة الأنصاري. فكان أبا خيثمة رضي الله عنه. وهذا إما من فراسة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إما من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما من قوة نظره. ولا شك أنه من أقوى الرجال نظرا وسمعا ونطقا، بل في كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه. وأبو خيثمة له موقف معروف حين تصدق بصاع من التمر عندما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فتصدق الناس كل بحسب حاله، فكان الرجل إذا جاء بالصدقة الكثيرة قال المنافقون: هذا مراء ما أكثر الصدقة ابتغاء وجه الله. وإذا جاء الرجل الفقير بالصدقة اليسيرة قالوا: إن الله غني عن صاع هذا. فكانوا يلمزون المؤمنين من هنا ومن هنا في من أكثر وفي من أقل، فأنزل الله فيهم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أي إذا تصدقوا بما يستطيعون قالوا: إن الله غني عن صاعك. وهكذا المنافق شر على المسلمين، فإن رأى أهل الخير لمزهم، وإن رأى المقصرين لمزهم، وهو أخبث عباد الله، فهو في الدرك الأسفل من النار. والمنافقون في زمننا هذا إذا رأوا أهل الخير وأهل الدعوة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا: هؤلاء متزمتون، وهؤلاء متشددون، وهؤلاء أصوليون، وهؤلاء رجعيون، وما أشبه ذلك من الكلام. فكل هذا موروث عن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تقول: ليس عندنا منافقون، بل عندنا منافقون كثر ولهم علامات كثيرة. ولو خلوا لو أخرجوا من البلاد لخلت البلاد منهم ولاستوحشنا البقاء فيها. وهذه قضية أخرى مرتبطة بالنفاق والمنافقين. ولا يزال الحديث موصولا، نأخذ منه بعض الدروس والعظات والعبر، وقد تجاوزت الوقت بقليل، فإلى أن نلتقي في محاضرة أخرى وفي لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.